هذا موسى المثجي لعله آخر عالم توفي على رأس 300 تقريبا وانتهى إليه العلوم، يعني لا يروي بينه وبين صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أظن والله أعلم هذا أبو موسى المثجي، لأن ولد تقريبا سنة 192 توفي سنة 300 سنة 292 192 وتوفي 292 تقريبا نحو 100 سنة، فالظاهر أنه آخر عالم يروي بينه وبين صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فلذلك المتأخرون لو تلاحظون في المعاجم اللي في القرن الخامس والسادس والسابع هؤلاء احتفلوا بالرواية عنه، يعني حرصوا على هذا لأنه من أواخرهم. شوفوا الآن هو كم سنة 292 والإمام أحمد متى توفي؟ 241، ها؟ يعني بينهم حدود 40 تقريبا أو 50 سنة. سبحان الله، وأبقى العلو والله تبارك وتعالى إلى هذه السنة. هذا السبب أن تجدون المسلم الكذبي كثير في معجم الفخر من البخاري عامة المعاجم، وكذلك في الأسانيد العشارية والتساعية والثمانية والسباعية والسداسية والخماسية، هذه اللي بعد 400 فما فوق. سبب تكفر يعني اسم أبي مسلم الكذبي هو هذا،